الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمضى معنا الكلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وعرفنا بأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله عنها رجلا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فلما سألها عن هذا الرجل قالت: إنه أخي من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظرنا، أي يا معشر النساء، انظرنا من إخوانكن، أو في الرواية الأخرى: ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. بمعنى أن المرأة يجب عليها الاحتياط قبل أن تدخل رجلا، ويجب عليها التثبت والتيقن من أن هذا الإنسان يحرم عليها به الرضاعة، إما أن يكون أخا لها أو ابنا لها أو أبا لها أو عما لها من الرضاعة، ففي هذه الحالة تدخله. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما الرضاعة من المجاعة، معناها أن الرضاعة المؤثرة هي التي تكون في الصغر بحيث تسد الجوع، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة فيكفيها اللبن وينبت بها اللحم فيكون كجزء من المرضعة، فيكون كجزء من المرضعة، إذا نبت لحمه من ذلك اللبن فقد صار جزءا من المرأة التي أرضعته، فتنتشر الحرمة بينه وبين أولادها. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاعة المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة. وعلم بذلك بأن رضاع الكبير لا يؤثر. لماذا؟ لأن الكبير إذا رضع أو إذا شرب لبنا فإن هذا اللبن لا يغنيه عن الطعام، لا يغنيه عن الطعام، بينما الصغير يستغني بهذا اللبن متى ما شربه، فإنه يشبع به ولا يحتاج معه إلى غيره، ونراه في كل يوم ينبت لحمه ويشتد عوده ويزيد حجمه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا الحديث أيضا مثله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا رضاع، أي لا رضاع مؤثر إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. ومن هنا جمهور العلماء رضوان الله عليهم قالوا بأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، قد قال بهذا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وسائر أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنها، قالوا بأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. وقد قال بهذا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، وعند مالك رحمه الله لا بأس بالزيادة اليسيرة كالشهر والشهرين، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بأن الرضاع المحرم هو ما يكون خلال 30 شهرا، استدلالا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حيث حمل الحمل على الحمل، الحمل في اليد ليس الحمل في البطن. وجمهور العلماء قالوا بأن هذا مخالف لظاهر القرآن ومخالف لما فسر به الصحابة الحمل، مثلا حين نقرأ قول الله عز وجل عن مريم عليها السلام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، هذا الحمل يفسره ما بعده قول الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، معنى ذلك أن الحمل المقصود هنا ما كان في البطن. ومثله قول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، هنا أيضا الحمل مقصود به ما كان في البطن. ومثله قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذه المواضع كلها المقصود بالحمل فيها الحمل الذي يكون في البطن. وابن تيمية رحمه الله علق التحريم على الفطام، علق التحريم على الفطام، قال الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. ومعلوم بأن الفطام لا ينضبط، الفطام لا ينضبط، يعني كيف سنحكم بأن هذا الطفل فطم أو أنه ما فطم؟ لكن لو حدد بالمدة وهي الحولين فها هنا الانضباط يكون يسيرا. وتقدم معنا الكلام عن فوائد هذا الحديث، وأن الإنسان المؤمن يغار على أهله ويحتاط لبيته ولا يسمح للأجنبي بالدخول على نسائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج كأخيه ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني هذا أشد من غيره. نعم. الذي قبله رضي الله عنها قالت يا سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا قد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه ذكر سالم وأبي حذيفة. أما سالم رضي الله عنه فهو من القراء ومن السابقين الأولين ومن كبار البدريين، وكان اسمه سالم ابن معقل، سالم ابن معقل، وقد تبناه أبو حذيفة ونسب إليه، فكان يقال سالم ابن أبي حذيفة. وقيل ما تبناه بل كان يلزمه وكان حليفا له وقد سكن معه في بيته. وسالم هذا رضي الله عنه كان يصلي بالناس ويصلي خلفه أبو بكر وعمر، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه مع أبي حذيفة يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، لما خرج الصحابة لقتال مسيلمة الكذاب ومن معه من بني حنيفة. وعمر رضي الله عنه لما دنت وفاته كان يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يعني سالم رضي الله عنه كان شهيدا في ذلك الوقت، لكن عمر يقول: لو كان حيا كنت سأجعله خليفة، لأنه من حملة كتاب الله عز وجل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ومن رفعة الله لسالم أنه كان يصلي بالناس في قباء وخلفه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. وأما أبو حذيفة فهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، فهو خال معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين، لأن أبا حذيفة هو أخو هند بنت عتبة بن ربيعة التي هي والدة معاوية. وقد اشتهر بكنيته واسمه هشام، وقيل اسمه مهشم، وقيل غير ذلك. وهذا الرجل أيضا من أهل بدر، وقد قتل أبوه يوم بدر، وقتل عمه، وقتل أخوه. يعني أول ثلاثة قتلوا من الكفار عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، حيث خرجوا يطلبون المبارزة، فخرج إليهم نفر من الأنصار فقال لهم: أولئك الكفار أكفاء كرام، لكننا نريد من بني عمومتنا. يعني قالوا للأنصار: يعني أنتم ما فيكم كلام، ولكن نحن لا نريد قتالكم، وإنما نريد بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا حارث، قم يا أبا عبيدة، أبا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، يعني ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار ناسا من بني عمومته، واختار حمزة، حمزة عمه، وعلي ابن عمه، وأبو عبيدة ابن الحارث أيضا ابن عمه. فقتل حمزة رضي الله عنه عتبة، وقتل علي الوليد، وأما أبو عبيدة وشيبة فقد اختلفا ضربتين، فدفف حمزة علي على شيبة فقتلا. قال علي رضي الله عنه: وفينا نزل قول ربنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. أبو حذيفة رضي الله عنه لما رأى أباه مجندلا في التراب تغير وجهه، تغير وجهه، يعني أصابته كآبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أساء كما قد أصاب أباك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكنني كنت أرى لأبي حلما وعقلا كنت أرجو أن يهدى به إلى الإسلام. يعني كان يتحسر بأن أباه رجل عاقل ورجل حليم، فكان حلمه وعقله يؤديان به إلى الإسلام، لكن سبق عليه الكتاب، وسبق له في علم الله الأزلي بأنه شقي، نسأل الله العافية. فالمقصود بأن أبا حذيفة وسالما كلاهما رضوان الله عليهما قتلا شهيدين يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب. طيب، سالم هذا كان صغيرا عند أبي حذيفة، وكان يعامل معاملة الولد لأنه متبنى، فكان يدخل على سهلة بنت سهيل التي هي زوجة أبي حذيفة مثلما يدخل الولد على أمه. لكن أنزل الله عز وجل تحريم التبني فقال ادعوهم لآبائهم، وقال جل من قائل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. وحيثما وجدت في القرآن يقولون بأفواههم أو يقولون بألسنتهم، معنى ذلك أن القول كذب. قد علم هذا بالاستقراء كما في قول الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكما في قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكما في قوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ونحو ذلك من المواضع. لما حرم التبني صار سالم رضي الله عنه أجنبيا، صار أجنبيا عن سهلة بنت سهيل، شأنه شأن سائر الناس. ولذلك جاء في الرواية الأخرى وإني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، يعني هذه المرأة الصالحة كانت تراعي حق الزوج، زوجها ما تكلم لكن علمت من وجهه ومن نظراته أنه كاره لدخول سالم. وفي بعض الروايات بأنها قالت وقد بلغ سالم مبلغ الرجال، في بعض الروايات أنها قالت وقد عقل ما عقلوا، يعني عقل ما يعقل الرجال. فكأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الحل؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه يحرم عليك. وفي رواية الإمام أحمد أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وعند ابن ماجه أنها قالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير، كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، يعني أنا لما قلت لك أرضعيه أنا أعلم بأنه رجل كبير. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله وصفة ذلك أن يحلب له اللبن ثم يسقاه، يعني رضاع الكبير صفته بأن يحلب له اللبن، يعني يحلب في كوب أو يحلب في إناء ثم يسقاه. أما أن تلقمه المرأة ثديها فذلك لا يحل عند جمهور العلماء، فذلك لا يحل عند جمهور العلماء. قال رحمه الله وقد أجمع فقهاء الأمصار على أن اللبن يثبت به التحريم ولو لم يلتقم ثدي المرأة، يعني سواء حلب في إناء أو أخذ صعوطا أو أخذ بحقنة، حيثما كان وصول ذلك اللبن إلى جوف ذلك الإنسان فإنه يحصل به التحريم. هذا كلام الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله بأن صفة إرضاع الكبير أن يحلب له اللبن في إناء ثم يسقاه، ولا يجوز أن تلقمه المرأة يعني ثديها. لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة هو أجنبي عنها. وابن عبد البر رحمه الله ينقل الإجماع، طبعا مضى معنا الكلام مرارا في أن ابن عبد البر رحمه الله لا يعتد بإجماعاته، يعني هذه المسألة مثلا خالف فيها الظاهرية، الظاهرية يرون بأن الرضاع المحرم هو ما كان من الثدي مباشرة، أما ما كان صعوطا أو وجورا فإنه لا يثبت به التحريم. فالإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول: وأجمع فقهاء الأمصار على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا يشترط فيه التقام الثدي. طيب، نأتي إلى صلب المسألة التي في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام. هنا سالم هل كان طفلا؟ كان رجلا كبيرا بنص الحديث، قد علمت أنه رجل كبير. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله، قال لسهلة: أرضعيه يحرم عليك. هذه المسألة يعنون لها الفقهاء بعنوان رضاع الكبير، فذهب جمهورهم، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وقبل ذلك جمهرة الصحابة والتابعين، إلى أن رضاع الكبير لا يؤثر، رضاع الكبير لا يؤثر. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فبين أن الحولين هما التمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، ولأنه قال: لا رضاعة إلا في الحولين، وقال: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذه كلها نصوص. وذهبت أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك الليث بن سعد وداود الظاهري وأبو محمد بن حزم أيضا الظاهري، إلى أن رضاع الكبير يثبت به التحريم. إذا رضع الكبير من امرأة فإنه في تلك الحال تنتشر المحرمية، يكون ولدا لها من الرضاع. فلو فرض بأن إنسانا رضع من زوجته على هذا القول فإنه خلاص تحرم عليه، يصير ولدا لها ويصير أبا لنفسه. وقد حصل هذا في زمان عثمان عليه من الله الرضوان، بأن رجلا جاء سأل أبا موسى الأشعري فقال له: إن امرأتي قد انتفخ ثدياها، فصرت أمص اللبن ثم أمجه، فسبق إلى جوفي منه شيء، يعني في أثناء هذا التفريغ للبن سبق إلى جوفه من ذلك اللبن شيء، فقال له أبو موسى: قد حرمت عليك، يعني صارت أما لك. وكأن أبا موسى رضي الله عنه يعني شك في الأمر، فقال له: ولكن إيت ابن مسعود، أمش أسأل ابن مسعود. فلما ذهب الرجل إلى ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وأخذ بيد الرجل وجاء إلى أبي موسى، قال له: أتراه رضيعا هذا الأشمط؟ يعني هذا الرجل شايب، كيف تقول بأنه يعني هذه المرأة صارت أما له؟ أتراه رضيعا هذا الأشمط؟ فالمقصود بأن عائشة رضي الله عنها وكذلك الليث ابن سعد وأهل الظاهر داود ابن علي وأبو محمد ابن حزم قالوا: رضاع الكبير كرضاع الصغير، تنتشر به المحرمية، استدلالا بماذا؟ استدلالا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه يحرم عليك، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت أنه رجل كبير. وأما قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقد قال هؤلاء بأن المقصود بهذه الآية بيان المدة التي تلزم بها المرأة ويلزم الرجل به النفقة، بدليل أن الله جل جلاله قال بعدها: وعلى المولود له، أي والد هذا الرضيع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقالوا ليس المقصود بيان المدة التي ينتهي عندها الرضاع، بل المقصود بيان المدة التي ينبغي المرأة أن تحرص على إرضاع طفلها فيه، وأن المدة التي يجب على الرجل أن ينفق على هذه المرأة نفقة المرضعة، هكذا قالوا. طيب، جمهور العلماء رحمهم الله كانوا يرون في هذا الحديث، حديث سهلة، سلكوا فيه مسلكين: مسلك التخصيص ومسلك النسخ. أنتم معي أيها الناس؟ جمهور العلماء ومنهم الجمهور الصحابة وكذلك من بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا هذا الحديث إما أن يكون خاصا وإما أن يكون منسوخا، وقد نقل ذلك من علماء السنة الكبار الإمام أبو بكر بن المنذر والإمام أبو سليمان الخطابي والإمام ولي الدين ابن العراقي في طرح التثريب وغيرهم من أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بأن أم سلمة رضي الله عنها وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون بقول عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الناس فإنها تبعث به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر أو إلى بعض بنات أختها أسماء رضوان الله على الجميع، فيرضعن هذا الإنسان من أجل أن تصير عائشة خالة له. أما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فما كنا يرين ذلك، فتقول أم سلمة رضي الله عنها: كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندخل أحدا علينا بتلك الرضاعة، وكنا نقول لعائشة: والله ما نرى ذلك إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رائينا. هذا كلام أم سلمة رضي الله عنها: كنا نقول لعائشة: والله ما نرى ذلك إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رائينا، يعني ما نسمع لأحد كبير رضع من أخت واحدة منا بأن يدخل علينا بتلك الرضاعة ولا أن يرانا، لأن الله قال: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فجمهور العلماء يرون التخصيص، يرون بأن هذه نازلة عين، يعني رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة خاصة. قال الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله في مقاصد الشريعة: ولا يشك الفقيه في أن هذه كانت رخصة دعت إليها شدة حصول إبطال حكم التبني مع عدم تأهب بعض الناس له، يعني بعض الناس ما كانوا مستعدين لذلك الحكم، فيرون الخصوصية، يقولون لهذا نظائر في السنة، يعني أن يكون حكم يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم يكون خاصا به يعني شخص. قالوا مثال ذلك حديث أبي بردة بن نيار قد مر معنا في أحكام الأضحية. هذا الرجل ذبح قبل الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق إلى صلاة الأضحى إلى المصلى شم رائحة شواء، فقال ما هذا؟ قالوا أبو بردة ذبح. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال له من أمرك؟ فقال يا رسول الله اشتهينا اللحم. فقال له اذبح مكانها أخرى، يعني هذه الأولى ليست أضحية. فقال يا رسول الله ما عندي إلا جذعة من المعز، وأنتم تعرفون أيها الإخوان بأن الجذعة التي يدون السنة لا تجزي بالنسبة للمعز والإبل والبقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فالجذعة من المعز هذه ما تجزي. فأبو بردة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندي إلا جذعة من المعز، فقال له صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. دي خصوصية ولا لا؟ أي تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، هذا حكم خاص. قالوا ومثاله أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها لما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم النياحة بألا ينحن، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء على الميت، وحديث معروفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النياحة من الكفر، من الكفر الأصغر، ثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن النائحة تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فالنياحة من كبائر الذنوب وهي محرمة. فقالت أم عطية يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، فلا بد أن أسعدهم. الإسعاد أيها الإخوان هو ما يفعله نساؤنا الآن، بأن فلانة هذه جاءت فبكت لما مات أبي، لما مات أخي، لما مات ولدي، لا بد أن أذهب فأبكي عندها. هذا هو إسعاد الجاهلية، هذا هو إسعاد الجاهلية. فهذه المرأة أم عطية قالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا آل فلان، يعني استثنى لأم عطية رضي الله عنها من تحريم النياحة إذا ذهبت إلى آل فلان مكافأة لهم بصنيعهم في الجاهلية. ومثله أيضا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن مكة حرم لا يعضد شجرها، ما يجوز أن يقطع فيها الشجر، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإن الناس يتخذونه لبيوتهم، يعني يجعلونه في سقف بيوتهم في العروش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فتارة استثنى شخصا، وتارة استثنى آلة، وتارة استثنى نباتا، هذا الذي يسميه علماؤنا ماذا؟ التخصيص. طيب والسؤال أيها الإخوة الكرام أين دليل التخصيص ها هنا؟ أنتم صاحين ولا نايمين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه يحرم عليك، هل قال لها وهذه لك لا لغيرك؟ هل قال لها ولا يحل ذلك لأحد بعدك؟ فها هنا التنصيص على التخصيص ليس واردا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهمناه من كلام من؟ أم سلمة رضي الله عنها، بأنها أخبرت أنها هي وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا يرين ذلك إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن لا يستعملن تلك الرخصة. وهذا الذي قال به أكثر العلماء فرارا من المسلك الآخر الذي هو مسلك النسخ، لأنه إما أن نقول بأن هذا الحديث ناسخ لحكم الآية وحكم الأحاديث الأخرى التي أخبرت بأنه لا رضاعة إلا في الحولين، وأن الرضاعة المعتبرة ما كانت تسد المجاعة، وأن الرضاعة المعتبرة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وأن الرضاعة المعتبرة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إما أن نقول حديث سهلة ناسخ لتلك النصوص كلها، وإما أن نقول تلك النصوص ناسخة لحديث سهلة. ومعلوم أن القول بالنسخ خطير، ولا يصار إليه إلا بعد معرفة التاريخ. والظاهر هاهنا والله أعلم بأن حديث سهلة كان متأخرا عن نزول الآية، بدليل أنها استنكرت وقالت يا رسول الله إنه رجل كبير، إنه رجل كبير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه رجل كبير. طيب، عندنا أيها الإخوان الإمام أبو العباس ابن تيمية والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمة الله على الجميع كانوا يرون بأنه لا نسخ ولا تخصيص، وإنما هي رخصة يعمل بها من احتاج إليها. يعني لو كان إنسان في وضع سالم قد نشأ في بيت أبي حذيفة وصار منه بمنزلة الولد من الوالد، وصار لزوجه بمنزلة الولد من أمه، وبعدما كبر ما عاد يستطيع الدخول على تلك المرأة، ولا نستطيع أيضا إخراجه من البيت لأنه نشأ وتربى فيه، فابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما يرون أن من انطبقت عليه مثل هذه الرخصة من كل وجه فإنه يعمل بها. إذن عندنا أيها الإخوان أقوال ثلاثة: قول الجمهور بأن هذه خاصة، يقابله قول عائشة والليث بن سعد وأهل الظاهر بأن رضاع الكبير مؤثر وتنتشر به المحرمية، ثم القول الوسط ما قال به ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بأن هذه رخصة يلجأ إليها من احتاج إليها. هذا هو مجمل ما قاله علماؤنا. والآن أيها الإخوان في مثل يعني زماننا هذا، يعني خاصة مع انتشار الفساد، الإنسان الذي يحتاط لدينه فإنه لا يعدو قوله قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا تأثير له. وبعض البلهاء قبل سنوات ويعني ممن يحملون لقب الدكتور وكان رئيسا لقسم الحديث في بعض الجامعات الإسلامية الكبيرة خرج على الناس دون سابق إنذار ودون أن يستشير أحدا، فقال بأن الحاصل من وجود السكرتيرات في المكاتب وحصول خلوة المدير أو الوزير بالواحدة منهن يعني هذا حرام، والخلاص من هذا الحرام بأن ترضعه، يعني السكرتيرة ترضع المدير أو الوزير أو كذا. وطبعا ما أتبعه بكلام ابن عبد البر الذي ذكرته لكم الآن، أو هو أصلا ما يعرفه بأنها ما تلقمه ثديها وإنما يحلب له في إناء فيسقى. فضجت الدنيا وأهل الإلحاد والطاعنون في السنة يعني أجلبوا بخيلهم ورجلهم ونشروا هذا الكلام في كل واد ودندنوا حوله وسخروا يعني بالدين وأهله. وهذا المسكين ما أسعفه دينه بأن يتراجع عن هذا الكلام ولا أن يتوب إلى الله عز وجل من نشر مثله على عامة الناس. معلوم أيها الإخوة الكرام بأنه ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال قد أتى زمانه. فمثل هذا الكلام يقال في مجالس العلم وفي حلق الذكر، ولا ينشر على يعني عامة الناس هكذا من غير زمام ولا خطام. فالمقصود بأن مثل هذا الكلام ما ينبغي يعني نشره، لأنه قد يكون ذريعة لفساد عريض. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الحديث، والعلم عند الله تعالى.